بسم الله واسبقوا رب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا رب المعالي وذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. إذا هممت فبادر، وإذا عزمت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر قد رضي بالصف الآخر، واعلم أنه من طرق الباب ولج ولج، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. أنت دايما ضع أمام الولد قدوة عالية أسوة في السماء. قل له أزيك، قال له مش هيحصل، أنا اتمنيت أبقى كأمير المؤمنين علي، وصلت في العيلة ما أنا فيه. حط نفسك في الميزان، الإنسان دنيء الهمة. علامته إيه؟ دنيء الهمة، الصلاة عليه حمل ثقيل، دنيء الهمة، لا يذوق طعم الطاعة ولا حلاوة العبادة، فهو يشعر دائما وأبدا بثقلها عليه، لا يحافظ عليه. دنيء الهمة، لا يزال يتأخر ويتقهقر حتى يكب على وجهه الهمة. دنيء الهمة، فهو كالشجرة تسقط أوراقها يوما من بعد يوم حتى تيبس ولا تصلح إلا كوقود لجهنم. السلف الصالح، إذا سمعت حي على الصلاة ولم تروني في الصف الأول فاطلبوني في المقبرة. هل تذكر كم مرة صليت هذا الأسبوع منفردا؟ هل تذكر كم مرة أفادتك تكبيرة الإحرام؟ هل تذكر كم مرة جمعت صلاة على صلاة في هذا الأسبوع إلى عذر؟ عندما ينتحر الحماس، عندما تضعف الهمة وينتحر الحماس، تضيع الأوقات هدرا بغفلات والزلات والهيافات والسفاهات. دنيء الهمة، فلا تراه إلا وهو يتابع الكرة والمباريات والأندية واللاعبين، فريق القوة والدوري والكاس وكاس الكؤوس والكاس الإفريقي وكاس الأمم الأفرا آسيوية كاس العالم. ناهيك عن الإنترنت، ناهيك عن الإنترنت. تجد الشاب يجلس بالساعات الطويلة عبر الشبكة العنكبوتية، ينتقل من موقع إلى موقع بغير هدف ولا ضابط، إنما الفضول. إنما الفضول. مر عليك أسبوع، فقل لي بربي كم آية من كتاب الله حفظ، وكم حديث من سنة النبي فهم، وكم مسألة فقهية طبق، وكم درس علم حضر، هل عدت مريضا؟ هل شيعت جنازة؟ هل أعنت على خير؟ عندما ينتحر الحماس، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات سور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واسترنا بسترك الجميل، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع من موضوعات الشباب، ولكن لماذا الشباب بالذات؟ الجواب: لأن الشباب هم ساعد الأمة القوي وأملها المرجو وغدها المرتقب، وأعداء الإسلام يعرفون ذلك جيدا، ولذلك هم لشبابنا بالمرصاد، يحاولون تدمير الشباب بالمخدرات، بإشاعة الفاحشة، بنشر الأفكار الهدامة، بشغل الشباب بتوافه الأمور من غناء وقرى وأفلام وموضات وتفاهات وهيافات، وذلك من أجل تدمير عافية الأمة، وذلك حتى يخرج شبابنا وهو لا صلة له بماضيه العريق ولا بتاريخه المجيد. نعم، إن أعداء الإسلام يريدون شبابا دنيء الهمة، ضعيف العزم، مذبوح الحماسة، وعندما تنطفئ جزوة الإيمان عند الشباب ويخبو وهج الحرقى لدين الله، ويصبح الإيمان آخر الاهتمامات وأول المهملات، عندها لا تسأل عن ذلتنا ولا تسأل عن دناءتنا. فيا أخي الشاب، كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. أخي الشاب، يا مذبوح الحماسة، يا ضعيف العزم، يا دنيء الهمة، ألا تعرف أن الله عز وجل حرضك على معالي الأمور وحثك على علو الهمة؟ فقال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات، والجزاء من جنس العمل، والسبق هناك على قدر السبق هنا. حثك الله على علو الهمة فقال سبحانه وتباركت آياته: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. أخي الحبيب، إذا هممت فبادر، وإذا عزمت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر، واعلم أنه من طرق الباب ولج ولج، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. من جد وجد، وليس من سهر كمن رقد، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال بعض السلف: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بالعجب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله في قرآنه يحثك على علو الهمة، الرسول في السنة يحرضك على الأخذ بمعالي الأمور. روى الطبراني في الكبير، وكذا ابن عساكر وصححه الألباني رحمهم الله تعالى، عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. الله يحب معالي الأمور، الرسول يحثك على معالي الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ضعف الهمة ومن خور العزيمة ومن هوان الإرادة. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. كل صفة من دول مقرونة بصفة بينها وبينها رباط، البخل مع ليه الجبن، ما هو البخل ابن الجبن. قل للبخيل اتصدق يقول لك خايف من بكرة، انا عارف بكرة في ايه، مش كده، انا خايف من المستقبل. فعلا البخل بينه وبين الجبن رباط، والعجز بينه وبين الكسل رباط، وضلع الدين وقهر الرجال بينهما رباط، من مد يده طأطأ رأسه. والدين هم بالليل ومذلة بالنهار، اللهم اقض عنا الدين واغننا برحمتك جميعا من الفقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع يغرس في أصحابه علو الهمة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح ومشهور: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. تقول لي يا دوب بس يكرمنا بالجنة، مقعد صدق رضيين، قدم صدق زي بعضه، أبقى جنب الباب، والله ده كلام واحد هيخش الجنة، لأن اللي عايز الفردوس الأعلى فإن للفردوس شغل وجهد اجتهد. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وروى مسلم عن ربيع بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. الوضوء ما يتوضأ به، الوضوء عملية الوضوء، يبقى جاب له المية. فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. ما شاء الله، الرجل فعلا أصاب. أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، ماليش طلب غيره. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وروى أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني وصححه الحاكم حديث النبي عتب فيه على بعض الصحابة لدناءة همة واحد منهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه. من الذي أكرم من؟ الأعرابي أكرم النبي. فقال له: ائتنا. ما فيش حد له على النبي يد إلا وكافأه به. إلا مين؟ الصديق. ترك النبي مكافأة الصديق لمن؟ لا، النبي أكرم عند الأعرابي، قال ائتنا. فجاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، سل حاجتك. يقول بقى النبي بيقول لك اطلب، تقول له ايه؟ اسألك مرافقتك في الجنة زي ما سيدك ربيع بن كعب الاسلمي عمل. الاعرابي ده بقاش كلام، سل حاجتك. النبي لو بينا دلوقتي يقول لك اطلب او استغفرني ادعيلي، صح؟ سل حاجتك. فقال: ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. يا راجل يا طيب، النبي يقول لك اطلب، تقول له عايز ناقة وشوية معيز، ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث الصحابة على علو الهمة ويتغيظ عليهم إذا اشتم رائحة دناءة الهمة، فقال: أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه السلام لما صار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق. فقال: ما هذا؟ قال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا ميثاقا ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. طبعا أخش على دول ميثاقهم، ما كانوا فين؟ على أجدادهم، مش كده؟ قال: ومن يعلم موضع قبر يوسف؟ قالوا: عجوز في بني إسرائيل. قال: أتني به. فجاءت، قال: دليني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي، بشرط حتى تعطيني حكمي. قال: وما هو؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. شفت المرأة؟ أكون معك في الجنة. فأبى، فأمره الله أن يدعو لها أن تكون معه في الجنة. فدلتهم على قبر يوسف بحيرة، موضع مستنقع ماء، قالت: انضبوا الماء. فنضبوه. قالت: احتفروا هنا. فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق كضوء النهار. وهنا سؤال: أخرجوا إيه؟ عظام يوسف عليه السلام. أولا يتناقض ذلك مع حديث النبي الصحيح الذي قال فيه: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ هم أخرجوا عظام. الجواب: لا تعارض. ذلك لأن لفظة عظام قد تطلق ويراد بها الجسم كله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أنصارية لها غلام نجار: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا تحمل عظامي. لا، أقولي للولد النجار يعمل لي أعواد، يعني منبر يحمل إيه؟ عظامي. كان المقصود بالعظام هنا إيه؟ جسمي كله، مش كده؟ وإحنا كمصريين نطلق الجزء ونريد به الكل. أقولي سعادتك عايزك في موضوع مهم، تقول لي: يا سلام، عينيا. يعني هتلفهم للجورنال، خد عينيا هم، يعني كل معاك. ها يا عم الحاج، طلبك في خدمة. يا سلام، رقبتي. يعني هتقطع لي رقبتك؟ ما بحبش لحمة الرأس أنا. يعني كلك معايا. وطبعا هذه الفائدة من كتب الشيخ العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة فيها الكثير من الأشياء الحاثة على علو الهمة، المحذرة من دناءة الهمة. إخوتي في الله، إن هذا الدين دين قويم لا يقوم على أكتاف الخائرين، ولا يقوى على حمله المتغاذلين، ولن يتحمل تبعاته المنهزمين. وصدق الشاعر إذ يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. قالوا لرجل: لنا عندك حويجة. قال: اطلبوا لها رويجل. حويجة تصغير ايه؟ حاجة. فلان لنا عندك حويجة، مش بتاع تشوفوا لها ربع راجل. لنا عندك حويجة. قال: اطلبوا لها رويجل. وهذا رجل قال لولده: تمنى. قال: اتمنى ان اكون مثلك يا ابي. قال: لن تكون. قال: ولما؟ قال: لما كنت في مثل سنك قال لي ابي تمنى، قلت اتمنى ان اكون كعلي رضي الله عنه، فوصلت الى ما انا فيه. يبقى انت دايما ضع امام الولد قدوه عاليه، اسوه في السماء. يقول له: ابقى زيك. قال له: مش هيحصل. ده انا اتمنيت ابقى كامير المؤمنين علي، فوصلت في العلم الى ما انا فيه. ذكر الذهبي في السير ان عبد الله بن عمر وعروه وعبد الله ومصعب ابناء الزبير اجتمعوا في الحجر، يعني عند الكعبه، فقال مصعب: تمنوا. فقال له الحضور: ابدا بنفسك. فقال مصعب: اتمنى ولايه العراق وان اتزوج من سكينه بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله. ما شاء الله، سكينة بنت الحسين وعائشة اللي والدها مبشر بالجنة، يعني بنتين لرجلين مبشرين بالإيه؟ بالجنة. فنال ذلك فعلا في المستقبل بأول العراق، وتزوج سكينة وتزوج عائشة، وأصدق كل واحدة 500,000 درهم وجهزها بمثلها، 1,000,000 درهم لكل واحد. ثم تمنى عروة بن الزبير أن يتفقه وأن يحمل عنه الفقه وينقل عنه العلم، فنال ذلك. وتمنى عبد الله بن الزبير الإمارة فأصبح أمير المؤمنين. قال: وأنت يا ابن عمر تمنى؟ قال: أما أنا فأتمنى أن يغفر لي. فنالوا ما تمنوا، ولعله نال ما تمنى، فكان أكيسهم وأذكاهم وأعلاهم همة، طلب الآخرة وطلب الدنيا. صلى على رسول الله. وأنت أخي الشاب حبيبي في الله، ترى لو قلت لك الآن تمنى فماذا أنت قائل؟ والله العظيم لو طرحنا هذا السؤال على الشباب لسمعنا العجب العجاب. فمنهم من سيتمنى سيارة ماركة بودرة. تخيل ماركة بودرة، ما يقدرش على تمنى غير بتوع البودرة في الغالب إلا من رحم الله. ومنهم من يتمنى أن يكون ممثل أو مطرب أو لاعب كرة مشهور. أما النساء فيتمنين الشقة الواسعة مع ابن الحلال الوسيم مع الذهب والحلي الكثير الكثير. إن معظم الشباب الآن مع الأسف مصاب باليأس والإحباط وضعف العزم وخور الإرادة ودناءة الهمة والعياذ بالله. وإليك أخي الشاب علامات دناءة الهمة، حط نفسك في الميزان. الإنسان دنيء الهمة علامته إيه؟ أنا عارف الناس الدنيا كلها تكلمت عن علو الهمة، عايزين نأتي بالآخر. علامات دناءة الهمة إيه؟ أولا دنيء الهمة الصلاة عليه حمل ثقيل. دنيء الهمة لا يذوق طعم الطاعة ولا حلاوة العبادة، فهو يشعر دائما وأبدا بثقلها عليه، لا يحافظ عليه ولا يقيم الصلاة، يؤدي حركات ميكانيكية، يصلي وهو يتساءل الله أكبر أعوذ بالله، الإيمان في وادي وهو في وادي آخر، لا يزال يتأخر ويتقهقر حتى يكب على وجهه في النار. فهو كالشجرة تسقط أوراقها يوما من بعد يوم حتى تيبس ولا تصلح إلا كوقود لجهنم، روى أبو داود السنن. والحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. اللهم استرنا يا رب. الله سبحانه وصف المنافقين في قرآنه فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا سعيد بن المسيب رحمه الله قال ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. الله أكبر، 40 سنة ما فاتتوش تكبيرة الإحرام، و50 سنة كل الصلوات بيصليها فين؟ في الصف الأول. وهذا أبو عبد الله محمد ابن خطيب رحمه الله، مرض بمرض أقعده عن الحركة، وكان يحمل على ظهر رجل إلى المسجد، مع أنه من أصحاب الرخص، يحمل على ظهر رجل إلى المسجد، فقيل له لو خففت على نفسك، فقال إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف الأول فاطلبوني في المقبرة. الله أكبر. إيه الناس دي؟ إحنا جنب دول لصوص. اللهم استرنا يا رب. وهذا عامر ابن عبد الله ابن الزبير مرض بمرض أقعده عن الحركة، فلما سمع صوت المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لصلاة المغرب قال لولده احملوني، فحملوه وأجلسوه في آخر الصف الأول، وسجد الإمام في السجدة الأخيرة، ثم كبر وجلس للتشهد، وجلس الناس معه رفعوا إلا عامر لم يزل ساجدا. سلم الإمام والرجل في سجوده، حركوه فإذا به يسقط ميتا، مات وهو ساجد. ما شاء الله. عمر بن الخطاب مات في محراب النبي، عثمان بن عفان مات والمصحف بين يديه، عامر بن عبد الله مات وهو ساجد. فاختر لنفسك موتا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أخي الشاب، هل تذكر كم مرة صليت هذا الأسبوع منفردا؟ هل تذكر كم مرة فاتتك تكبيرة الإحرام؟ هل تذكر كم مرة جمعت صلاة على صلاة في هذا الأسبوع بلا عذر ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها؟ إن السفينة لا تجري على اليابس. ثانيا، من علامات دناءة الهمة تضييع الأوقات فيما لا ينفع. هو الإنسان دنيء الهمة كده، ما يعرفش قيمة الوقت ولا نعمة العمر. عندما تضعف الهمة وينتحر الحماس تضيع الأوقات هدرا في الغفلات والزلات والهيافات والتفاهات. تذهب الساعات الطويلة بدون فائدة تذكر ولا عمل يشكر، فلا تراه إلا وهو يتابع الكرة والمباريات والأندية واللاعبين والفريق القومي والدوري والكاس وكاس الكؤوس والكاس الإفريقي وكاس الأمم والأفرا أسيوية وكاس العالم. سبحان الله العظيم. ناهيك عن الإنترنت، تجد الشاب يجلس بالساعات الطويلة عبر الشبكة العنكبوتية، ينتقل من موقع إلى موقع بغير هدف ولا ضابط، إنما الفضول والبحث عن المجهول والوقوع كثيرا في الممنوع. أخشب كل بربك، كم ساعة تضيع أمام الإنترنت؟ وبماذا خرجت؟ وماذا أصبت؟ وهل سلمت عينك بربك من نظرة محرمة أو فكرة مضلة؟ دنيء الهمة لا يعرف قيمة الزمن. لا ننسى الجرائد والمجلات، عندما يضيع الهدف من الشاب تراه وهو عاكف في محراب المجلات والجرائد وفي محراب العجل الفضي من قناة إلى قناة ومن أغنية إلى فيلم، ومن فيلم إلى مسرحية، ومن مسرحية إلى برنامج حواري تافه مستضيفين الراقصة اللولبية سنية العجلة مثلا، يعني حيافة لا يعرف قيمة الزمن، من جورنال إلى جورنال، ومن جريدة يومية إلى أسبوعية، ومن مجلة إلى مجلات يقرأ فيها لنهم، ويقرأها من مبتداها إلى منتهاها، ويدور فيها بعينه الصفحات الفنية والرياضية إلى حظك اليوم الأخ برج الطور، والكلمات المتقاطعة. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الشباب الدنيء الهمة لا يعرف قيمة الوقت ولا نعمة العمر. وصدق من قال: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أخي الشاب، مر عليك أسبوع فقل لي بربك كم آية من كتاب الله حفظت، وكم حديث من سنة النبي فهمت، وكم مسألة فقهية فقهت، وكم درس علم حضرت. هل عدت مريضا؟ هل شيعت جنازة؟ هل أعنت على خير؟ هل أغثت مكروب؟ هل أعنت ملهوف؟ كم ساعة ضاعت منك هدرا؟ ثالثا، من علامات دناءة الهمة إن الإنسان دنيء الهمة لا ينظر أبدا لعيوب نفسه، ينظر إلى عيوب الآخرين. يقعد في درس العلم مش جاي يسمع، جاي يركز على أخطاء الشيخ، يعيش بيننا بروح الذبابة التي لا تسقط إلا على الوسخ والقدر، ويبعث سؤال هو عارف الرد عليه ايه. اه بس الشيخ فلان رد عليه كذا، عايز ده اشوفه يرد ازاي وده يرد ازاي، ونبتدي نصنف بقى هنلاقيها منين ولا منين. بس الله انا عارف الدعاء هيلاقوها منين ولا منين. اللهم اهدنا وادبنا بادب العلم يا رب، اللهم امين. دنيء الهمه يرى عيوب الخير ولا يرى عيوب نفسه، مجالسه قيل وقال ومراء وجدال، يخوض في اخبار الناس وفي نقائص الناس، ويجلس مع من يشابهه، يخوضون في معايب العباد ولا يذكرون الله الا قليلا. تراه ينشغل بعيوب غيره عن عيبه، ويهتم بذنوب غيره عن ذنبه، ويرى القش في عين غيره ولا يرى الجزع في عينيه، ويلقي على بيوت الناس الحجارة وبيته من زجاج. باختصار، هو من أكلت لحوم البشر. فيا أيتها الوحوش الضارية والعقارب السامة والأفاعي القاتلة، إن في النفس لشغل عن كل شغل، فهلموا إلى ميادين أنفسكم فأصلحوها، واشتغلوا بعيوبكم عن عيوب غيركم. وإليك درس جميل، وقع أحدهم في أخيه بحضرة عالم، بلاش بحضرة دي سنفتكرونها سبع الصوتية، بمجلس عالم، وقع أحدهم في أخيه في وجود عالم، فقال العالم المربي: يا هذا، هل غزوت الصين؟ قال: لا. هل غزوت الروم؟ قال: لا. هل غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: يا سبحان الله، سلمت منك الصين والروم والفرس ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم. انت يا أخي، انت تملك في فمك من شر يسومنا سوء العذاب. ايه يا أخي، ده النبي قال: إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. اللهم احفظ ألسنتنا واحفظ زماننا يا رب. رابعا، من علامات دناءة الهمة صغر الاهتمامات. الإنسان دنيء الهمة التافه ده همه إيه؟ همه فيما يلبس، فمن أجله ينفق الأموال الطائلة ويضيع الأوقات الغالية. ترى من النساء من تقف أمام المرآة أكثر من وقوفها أمام الله في الصلاة، صح؟ والله العظيم دنيئة الهم، ويليتها تقف لتصلح نفسها للزوج لانقلبت إلى عبادة. إنما ده أقل واحد له نصيب فيها زوج. هي تصحى الفجر مش عشان تصلي الفجر، حاضر ما تصليش أصلا، ده عشان إيه؟ تفك البقر اللي عاملاه في شعرها، وبعدين تجيب زبادي وخيار طرنشات وتلطخ وشها وتخرج من البيت فيرجينيا جميلة الجميلات. فإذا عادت إلى البيت انقلبت إلى أم سحلول قبيحة القبيحات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده من علامات دناءة الهمة. اهتماماتك إيه؟ اهتماماته الحلاقة بقت الموضة كابوريا، واللي بعد كده جمبري، وبعد كده يسيب كده حبة في أفاء زي عرف الديك. أنت اهتماماتك إيه؟ همه فيما يلبس من أجله، ينفق الأموال الطائلة ويقضي الأوقات الغارية. ومن النساء من يقفن أمام المرآة أكثر من وقوفهن أمام الله في الصلاة، يتسخ ثوبه فتثور سائرته وتتسخ صحيفة أعماله بالذنوب والتفريط فلا يحرك ساكنا. كان أبو الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الأمة يقول قبيل المعركة: رب مبيض لثيابه وهو مدنس لدينه. فشاب دنيء الهمة همه ما يلبس وما يأكل، همه في آخر موضة وآخر أغنية وآخر مباراة، وعملنا كم نقطة، وصلنا للدور الكام، وهناخد الميدالية الخشبية ولا الجبسية، ده همه بس. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخبيصة. في ناس عبيد للموضة. تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخبيصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، وفي رواية سخط. خامسا من أمارات دناءة الهمة إن الإنسان دنيء الهمة همه بطنه. احترم الأكل قوي، بينه وبين الأكل معاهدة وميثاق غليظ. همه ماذا يأكل وماذا يشرب، يعرف عن المطاعم ما لا يعرفه عن المساجد، يعرف عن ألوان الطعام ما لا يعرفه عن فقه صلاة ولا صيام. ففي الوقت الذي تتكالب فيه الأمم على أمتنا ويتجاسر فيه كلاب الأرض على سب رسولنا، همه كلنا ايه النهاردة وكلنا ايه امبارح وهتطبخ لنا بكرة ايه يا حاجة، تافه دنيء الهمة. وربنا قال وهو يصف فريقا من اهل النار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد تجشأ رجل مرة بين يدي النبي، تجشأ يعني اتكرع، تقعد تاكل كده، يقعد ياكل ياكل، يحترم الأكل قوي، يحلب القلة لحد ما تزغرط في ايديه، يغرق نفسه مية كده، يخبط على صدره ويروح بتكرع عامل صوت زي العربية اللوري، ولك صحة يا أخي ده أنت قرفتنا، صحة إيه ده قرف. روى الحاكم في المستدرك، شوفوش الشيخ مستعصر ده عشان لا لا لا ده كلام النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجشأ رجل عنده فقال: كف عنا جشاء، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا في الآخرة. سبحان الله. قال الشافعي رحمه الله: البطنة تذهب الفطنة. وقال آخر: من وقيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: ما رأيك في رجل يأكل في اليوم مرة؟ قال: ذلك زاهد. قالوا: وآخر يأكل في اليوم مرتين؟ قال: قانع. قالوا: وآخر يأكل في اليوم ثلاث مرات؟ قال: ابنوا له معلفا، ابنوا له معلفا. همه بطنه. احنا بناكل عشان نعيش، مش بتعيش عشان تاكل. سادسا من علامات دناءة الهمة ان دنيء الهمة خمول كسول، اقول نقوم، تراه دائما يركن للدعاء. عنده 20 سنة وروحه روح راجل عنده 900 سنة، كما قال الشاعر: فان قلت قم قال رجلي ما تطاوعني، او قلت خذ قال كفي ما تواتيني. في 20 ربيعا وروحه روح واحد عنده 900 سنة، ممكن تلاقي واحد عنده 70 سنة بس روحه ايه؟ شباب. النبي محمد كان كده صلى الله عليه وسلم، تلاقي كده شعره كله ابيض وما شاء الله فجأة حاضر في الصف الاول، يروح هنا وهناك درس علم، ممكن يسافر محافظة عشان درس علم، ما شاء الله عيادة مريض، تشيع جنازة، امر معروف نهي عن منكر، نحلة. ده شباب، روحوا شباب. انما الثاني كما قال الشاعر: فان قلت قم قال رجلي ما تطاوعني، او قلت خذ قال كفي ما تواتيني. اصحاب الهمم العالية لا يعرفون الخمول ولا الكسل ولا العجز. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، بعثه ربه عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا الى الناس كافة، فقال له: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، وقال له: يا ايها المدثر قم فانذر، فما عرف بعدها نوما كنومنا. كم بينا بإمتى؟ لما تقرأ سيرة النبي تعجب. كل الجهد ده لا شك انه مسدد وموفق صلى الله عليه وسلم، لم يعرف بعدها نوما كنومنا حتى توفاه الله. وكانت خديجة رضي الله عنها تصفق عليه وتقول له: ألا تستريح؟ ألا تنام؟ فيقول: ذهب النوم يا خديجة. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وهو يموت، شوف الهمة العالية، قال وهو يموت: اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب البقاء في الدنيا ولا طول المكث فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، كنت بتعمل إيه؟ ولكن كنت أحب البقاء فيها لمكابدة الليل الطويل تهجد، ولظمأ الهواجر في الحر الشديد الصيام، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. وهذا عمر ابن عبد العزيز ريح قال: عندما أضع قدمي في الجنة، أما الآن فمع المحبرة حتى المقبرة، رحمه الله تعالى. وبعد أخي الكريم، أين همتك العالية؟ أين عزيمتك القوية؟ أين إرادتك الصلبة؟ أين طموحك العالي لكسب معالي الأمور والدرجات العلى في الآخرة، والفوز بمعالي الأمور في طيبات الدنيا؟ أخبرني عن همتك في طلب العلم، أين هي؟ سنك كم سنة دلوقتي؟ 40 سنة. حفظت القرآن؟ لا لسه. ليه؟ ألا تغار عندما تجد طفل قد ختم؟ أين همتك في طلب العلم؟ هل سمعت حبيبي في الله عن الإمام العلم ابن جرير الطبري؟ قال مرة شيخ المفسرين، قال مرة لتلاميذه: انشطوا فسوف أملي عليكم تفسير القرآن العظيم. قالوا: في كم رقعة نكتبه؟ رقعة ورقعة باثنين صفحة. اكتبه في كم صفحة؟ قال: اكتبه في الجلد، وكنيلة حبر وريشة، يعني الكتابة نفسها ضنى. في كم رقعة نكتبه؟ قال: سأجعله مختصرا، في 30,000 رقعة. ده كده مختصر. قالوا: تفنى أعمارنا قبل أن نتمه، هنموت قبل ما نخلص. اختصروا في 3,000، ففعل. فلما انتهوا قال: انشطوا سأملي عليكم تاريخ الأمم والملوك. قالوا: اختصروا في 3,000، ففعل. كتبوا له 6,000 رقعة جلدية، والكتابة كما قلت ضنى وتعب جهد، أخذ سنين. بعدما فرغوا قال: أكتب تفسير القرآن وتاريخ الأمم في 6,000 رقعة فقط. إن لله وإنا إليه راجعون. لقد خارت همم طلبة العلم. يا سلام، وما لا موجود النهاردة؟ كان قال كبروا أربعا على طلبة العلم. أدوات العلم النهاردة سهل، عندك اسطوانة على الكمبيوتر، تك زرار تجيب تخريجات الشيخ الألباني، زرار فتاوى ابن تيمية، تك تفسير التفسيرات كلها، عايز تعرف تفسير آية في خمس دقايق تجمع كل التفاسير، والورق ورق زبدة وقلم فركر، وقاعد على موكيت ومروحة وأضواء ومية ساعة، والشيخ بيشرب ينسون كمان، والهمم ضعيفة جدا في طلب العلم. تخيل لو الأسود دول موجودين النهاردة كانوا وصلوا الفين في العلم. اللهم ارحم هؤلاء يا رب. ابن جرير الطبري أيضا لما نزل به الموت ذكر عنده دعاء عن جعفر بن محمد، فاستدعى المحبرة والصحيفة بيموت، معلومة جديدة عرف قال له ليه بسرعة المحبرة والصحيفة وكتبه. فقيل له أفي مثل هذا الحال؟ قال نعم، ينبغي على الإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات لآخر نفس. كان بيطلب العلم، فين همتك أنت بقى في طلب العلم؟ هل سمعت عن ابن أبي حاتم يقول كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة؟ مرقة يعني طعام ذا مرقة، هي المرقة لوحدها الشوربة بتتاكل بتتشرب، يبقى لم يأكل مرقة يعني طعام ايه ذا مرقة، هي الشوربة تطلع منين؟ من اللحم. سبعة أشهر ما كانش حتة لحم. ليه؟ قال انشغالنا ندور بالنهار على العلماء ونسمع، وفي الليل ننسخ ما سمعنا، مش راضي. ده إذا حضرت البطون تاهت العقول، مش فاضي. قال فاشتريت وصاحب لي سمكة، ناكل بقى حاجة، اشترى سمكة. قال فلما صرنا للبيت حضر وقت الدرس فتركناها وانطلقنا وعدنا ننسخ ما نسمع، فشغلنا بالنسخ عن إعدادها، فلما أصبحنا انطلقنا للدرس، واستمر الحال على ذلك ثلاثة أيام حتى كادت أن تنتن فأكلناها نيئة. ما عندوش وقت إيه؟ يشوي السمك. أحدهم كان يأمر الزوجة أن تفت له الخبز على كل طعام، أي طعام مش فاضي أقطع بقى اللقمة وأعمل ودن قطة أو كوريك، بعض بيعملها كوريك، مش فاضي أقطع العيش على أي أكل أكله فتيتا، حتى بين تقطيع الخبز ومضغه وأكله وهو فتيتا يمكنني أن أحصل المسألة. الناس دي سبحان الله العظيم. وهذا الإمام الحافظ الجوال أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندة سمع من 1700 شيخ، ورحل في طلب العلم وعمره 20 سنة، ورجع وعمره 65 سنة. كم سنة بيطلب العلم؟ 45 سنة، بعيد عن بلده، وتزوج وهو ابن 65، وأنجب وعلم ونقل عنه كثيرا، سبحان الله العظيم. وهذا ابن تيمية كان يكتب في ليلة واحدة ما ينسخه النساخ في جمعة، كما ذكر ذلك عنه ابن القيم. قال ابن القيم وشرح ابن تيمية آية في 4 سنين. قال البزار كأن العلم قد اختلط بدمه ولحمه وسائره، فقد كان العلم له شعار ودثار. ممكن يبقى عنده علم وأخلاقه طين، ممكن يبقى مواظب على العبادات وخلقه سيء، وعشان كده إذا جاءكم من ترضونه دينه وإيه وخلقه. العلم له شعار ودثار، الدثار الثوب الخارجي ده، والشعار ما يلي اللحم، يعني رجل صادق، مخبره كمظهره، سره كعلانيته رحمه الله. وهذا الإمام النووي مات وهو في 32 من العمر، وبعض العلماء قالوا 34 وبعضهم قال 36، مات وعمره 32 سنة، وقد خلف علما كثيرا. صحيح مسلم وشرح الإمام النووي له، فتاوى الإمام النووي، الأذكار، المجموع في الفقه، رياض الصالحين، خلف علما كثيرا، ده اللي احنا عارفينه، في مخطوطات بالألوف لم تخرج للنور، ده اللي احنا عارفينه. مات وهو عنده كم سنة؟ 32 سنة، وهو إمام الدنيا في زمنه. كتب كتاب الأذكار في 16 سنة. لم يكن له طريق إلا البيت والمسجد، والمسجد والبيت. ولشغله بالعلم شغل عن الزواج، تجوز ولو تزوج لكمل أمره، مش كده؟ إن الزواج هدي المرسلين. لكنه شغل فعلا. في آخر عمره سألوه لما لم تزوج يا إمام؟ قال ها لو تذكرت لفعلت. ده نسي صمت الحريم. ده أنا كل درس بيجيلي 5-6 أسئلة، ما الحكم في العادة السيئة؟ أنا بحب واحدة وأبوها مش عارف. 50 سؤال عن الحب والغرام والعشق والهيام. شباب ملووس بإيه؟ بفتنة النساء. قال لو تذكرت لفعل. هؤلاء أصحاب الهمم العالية في طلب العلم، فأين همتك؟ وأين عزمك؟ في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في التفقه في الدين. ما أجمل ما قاله الشافعي رحمه الله لإيقاظ أصحاب الهمم الدنيئة. قال سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي، وتمايلي طربا لكل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعساق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لنفض الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأماني رتبتي، كم بين مستقل وآخر راقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أين همتك أخي الكريم في الدعوة إلى دين الله عز وجل؟ إن الدعوة إلى دين الله عز وجل وظيفة الرسل وخلفاء الرسل، فأين الجد في الدعوة إلى الله عز وجل؟ إن الناظر في أحوال الناس، جميع الناس، يجد أن كل فريق يدعو إلى ما يقتنع به. النصارى يدعون لدينهم في جد ونشاط وهمة، البوذيون يدعون لباطلهم، الإلحاديون ينشرون إلحادهم. أين دعاة الحق فينا؟ فين جهدك؟ صفر، هو فاضي بس، ده مش عبه وده مش عبه بس. مصعب بن عمير أين أنت؟ الصديق لما أسلم لم يمر عليه أيام تزيد على أصابع اليد الواحدة حتى أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. عثمان بن عفان حصيل الدعوة الصديق، الزبير بن العوام، كل دول شغل الصديق رضي الله عنه، وهم في ميزانه. في أسبوع أسلم على يديه 6، مصعب في سنة أسلم على يديه 70، ابن جوزي الإمام الكبير ابن الجوزي تاب على يديه 100,000 وأسلم على يديه 20,000. هل سمعت عن المهندس محمد توفيق؟ رجل مات من زمان، أسلم على يديه 4,000 من الأجانب، وذلك في عام 1939. كان بيعمل إيه؟ يكتب خطابات ويبعثها إلى الأجانب، ورق في دعوة، أسلم على يديه 4,000. في عصر الفضائيات نحتاج من الدعاء شغل أكثر لتحصيل ثمرة أكبر. هل سمعت؟ أكيد سمعت عن بائع الملح الهندي أحمد ديدات، كان بيع ملح أصلا، بائع الملح الهندي الذي علم نفسه بنفسه حتى وصل في علم مقارنة الأديان إلى مستوى يعجز عنه الأستاذ الدكتور الخريج من أعرق الجامعات، مش كده؟ ده أستاذ الأساتذة في هذا العلم. أحمد ديدات أسلم على يديه ألوف ونظر عشرات وأفحمهم وأقام عليهم الحجة. أين جهدك في الدعوة؟ أين همتك في الدعوة؟ دعني أسألك، كم عاصي هداه الله على يديك؟ كم كافر أسلم على يديك؟ إننا مع الأسف نجد الإسلام مذبوحا في بيتك، في أولادك، مواظب على الصلاة هو ما شاء الله، فين زوجتك؟ مع المسلسل العربي، وعيالك على قهوة النت أو الدش. بئس الراعي، أولم تقرأ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ ألا تسمع كلام النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فأخذ الشيء لا يعطيه، اللهم اهد شبابنا يا رب. وأين همتك أخي الكريم حتى في أعمال الدنيا النافعة؟ حتى في أعمال الدنيا فين همتك؟ ألا تعرف أخي الشاب أن كل علوم الدنيا منبعها أصلا من بلاد المسلمين؟ ألا تعرف أن حضارة أوروبا ما قامت إلا على العلوم التي وضعها وأسس لها العرب والمسلمون زمان؟ ورحم الله هذا الزمان، كان الأوروبي إذا أراد أن يتعلم طب أو رياضة أو كذا أو كذا، الأول يتعلم لغة عربية غصب عنه، يتعلم لغة العرب ويذهب إلى الأندلس حضارة الإسلامية ويجلس تحت أقدام المسلمين ويأخذ منهم الطب والهندسة والرياضة والفيزياء وكذا وكذا. النهاردة الدكتور، لكن من إنجليزي، الرفيق الطبيب العربي في بلد العرب بيكتب لك تذكرة الدواء باللغة الإنجليزية. تكتب لي عربي يا عم، يقول لك مش هيعرف، دي لغة الطب، انجليزي والفرنساوي دي اسمها اللغات الحية. طب العربي دي لغة ميتة، وما ماتت اللغة بل مات أهلها. إنه ذل اتباع المهزوم للمنتصر، ذل. سبحان الله العظيم، كنا أصحاب حضارة عريقة في كل منحى من مناحي الحياة، اقتصادية عسكرية علمية، في كل منحى من مناحي الحياة كنا في الصدارة. الآن نحن في ذيل الأمم، غيرنا يزرع ونحن نأكل، يصنع ونحن نستخدم، ينسج ونحن نلبس، حتى الدواء نستورده، حتى السلاح الذي يحمينا يصنع في خارج بلاد المسلمين. بحيث لو كل خصم أخذ منتجه إن شاء الله تمشي عريانين إلا من رحمه الله منا. فين همتك في الدنيا حتى يا أخي؟ لماذا لا تجود في صناعتك؟ لا ترقى في علمك الدنيوي؟ ولو فعلت معانية صالحة لانقلب هذا إلى طاعة. النية الصالحة تحول العادات إلى عبادات. ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأول على جامعة الأنبياء لو صح التعبير، صلى بهم إمام، قال فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست، هو الأول. ألا تعرف أن الأمة التي تنسب إليها هي الأولى على جامعة الأمم؟ مش ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ألا تعرف أن كتابك الذي تقرأه في الصلاة هو المهيمن على جميع الكتب المنزلة؟ ألا تكن خير خلف لخير سلف؟ وعليك نماذج نختم بها، نماذج لكفار عندهم همة عالية في الدنيا لعلك تغار. جولد مائير، جولد مائير، ما لقيتش غير جولد مائير، نعمل ايه بقى؟ جولد مائير المرأة الشوهاء دي كأنها راجل مأيفينه وراجل وحش قوي كمان. جولد مائير، خرجت هذه العجوز الشوهاء تجمع التبرعات من أجل إسرائيل، فجمعت 50 مليون دولار أمريكي. ده الكلام ده من أكتر من 50 سنة، 50 مليون دولار أمريكي، هذا في أوائل القرن الماضي. فلما عادت قال لها بن جوريون أنت الرجل الوحيد في إسرائيل. أساهير الياباني، نختمها ناشونال، أساهير الياباني مهندس، مهندس مهندس، بعثته اليابان إلى ألمانيا لتحصيل علم هندسة الميكانيك. قال وكانوا يدرسون لنا نظريات ولا يأخذوننا إلى المعامل. وقرأت في مرة في الصحف معرض لمحركات إيطالية، فاشتريت محرك بكل ما أملك من مال وضعته أمامي وقلت هذا سر تفوق أوروبا علينا، لو أستطيع أن أفكه وأعيده. قال وفعل، يفك قطعة ويرسم، ويرسم اللي فوقها كانت ايه واللي تحتها كانت ايه، استمر في ذلك لمدة 3 أيام. قال ما كنت آكل في اليوم إلا مرة واحدة. شوف كافر وعنده همة ازاي. قال وفككته فعلا وركبته، ثم تركت رسالة الدكتوراه والتحقت في مصنع لصهر الحديد كعامل عادي. عادي يتعلم ازاي يعمل قطع الموتور. قال واستمر الحال لمدة 8 سنين، وبالفعل صنعت القطع بيدي وصنعت موتور بيدي. ثم عاد إلى اليابان واستمر في العمل لمدة 9 سنين في إنشاء مصنع للمحركات. فلما دار دولاب العمل بعد 17 سنة شغل، قال أعذب موسيقى سمعتها في حياتي موسيقى المحركات اليابانية الصنع. حتى في الدنيا همتنا وحي، احنا بنعمل ايه؟ ابر بواجير، حتى ابر الخياطة بنعملهاش، بنستورد. ايه تاني؟ وبعد اخي الكريم، مرة احد مشايخنا شيخي بيقول قرأت على صدر مجلة مصر تصدر للصين. قال فرحت قوي وراح شاري المجلة. ارى بيصدروا ايه؟ يصدرون القلال الفخارية للصين. من صدر قلل، قلل القلل الإناوي، قلل حتى الفوانيس بجلنا من بره. الفانوس صيني، السبحة صيني، المصلية صيني، الجلبية صيني، الطائر الشبكي بقى الصيني، ناقص الشيخ يبقى هونج كونج. سبحان الله العظيم. وبعد أخي الكريم، أفق من غفوتك وتيقظ من غفلتك، واصحو من نومك واهجر الكسل والخمول والنوم، واترك التعلق بتوافه الأمور من غناء وكرة وأفلام، واعلم أن الأمة في حاجة شديدة لك. الأمة في حاجة ماسة إلى جهد شبابها، لا سيما ونحن في وقت يتكالب فيه علينا كلاب الأرض. فاستعن بالله أخي الشاب ولا تعجز، وعش هم أمتك وكن لبنا صالحة في بناء الإسلام الشامخ. ولا تنسى أن الناس ما عرفوا الدين ولا انتشرت شرائع النبيين إلا على أكتاف الشباب، وأنت لم تزل في عنفوانك وفي ربيعك. فكن ساعد الأمة القوي وأملها المرجو وغدها المرتقب. بارك الله فيك ولك وعليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.